بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت الموافق للثلاث والعشرين من الشهر الثاني صفر من عام 1429. نبتدئ بما وقفنا عليه من كتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، كتاب الإتقان في علوم القرآن، وقد أخذنا جزءا مما يتعلق بالنوع الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. وقد سبق الحديث عن أهمية هذا النوع وعن علاقته بالتفسير، وأن له أثر مباشر في علم التفسير. القواعد التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى كما قلت لكم قواعد متناثرة، فبعضها مرتبط بعلم النحو، وبعضها مرتبط بعلم اللغة، وبعضها مرتبط بعلم البلاغة، وبعضها له أثر مباشر في التفسير، وبعضها قد لا يكون له أثر مباشر وإنما مرتبط بجمال المعنى. لكن من حيث الجملة، الموضوع كموضوع من ناحية القواعد لا شك أن له أثر في التفسير، وهو مما يحتاجه المفسر. وذكرت لكم أيضا أن السيوطي رحمه الله تعالى لم يتعرض لقواعد الترجيح هنا، والقواعد كما قلت لكم على نوعين، يعني قواعد تعين في تفسير القرآن، يعني في بيان المعاني وما وراء المعاني، وقواعد تفيد في معرفة القول الصحيح أو القول الأولى حال اختلاف المفسرين، وإلا نسميها بقواعد الترجيح، نسميها قواعد الترجيح. إذن يحسن ننتبه إلى أن القواعد على نوعين. أغلب القواعد المذكورة عندنا هي من القسم الأول التي تفيد في بيان المعاني أو ما وراء المعاني. ذكر قاعدة في التعريف والتنكير، وهي قاعدة مهمة فيما يتعلق بالتعريف والتنكير، لأن التعريف والتنكير في القرآن كثير جدا، ولهذا استقراء كل آيات التعريف والتنكير يكون صعبا، وإنما يكون الإلمام خاصة بالتنكير بفوائد التنكير، وهي التي يكثر العلماء الحديث عنها. كتب في هذا رسالة علمية أخونا الدكتور محمد زيلعي في التنكير، ولو تأملتم ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من فوائد التنكير، أو يمكن نقول أن أسباب التنكير، ستجدون أسبابا كثيرة، وهي في الحقيقة نوع من ماذا؟ من الفوائد. فعلى سبيل المثال، لو أخذنا النوع الذي ذكره في قضية التعظيم، اللي هو النوع الثالث من أسباب التنكير، التعظيم، قال بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف، وذكر مثالا وهو قوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله. فإنه قد يسأل السائل لماذا نكر أو نكر الحرب، يعني لماذا نكر هذا اللفظ، فيقال نكر للتعظيم، يعني كأنه حرب عظيمة جدا. فإذا التنكير هنا المراد به التعظيم. أيضا من الأمثلة على سبيل المثال، أيضا لو أخذنا في الخامس الذي ذكره في التحقير، بمعنى انحطاط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف، فهو مقابل لماذا؟ للتعظيم. ذكر فيه قوله سبحانه وتعالى إن ظن إلا ظنا، يعني ظنا إيش؟ حقيرا، كأنهم يقولون لا يعبأ به ولا يؤبه به، يعني إنه مجرد ظن لا يؤبه به. فهذا داخل ضمن بلاغة المعاني، يعني هذا داخل ضمن بلاغة المعاني، فهذا ما وراء المعنى. لأن حينما نفسر الآية الأولى التي ذكرناها فأذنوا بحرب من الله، أو الآية الثانية، فإن المعنى الجملي لها واضح، لكن ما أضافه التنكير هذا جاء بعد فهم أو بعد تمام المعنى، بعد تمام المعنى. وقد ذكر أمثلة كثيرة وأسباب فيما يتعلق بقضية التعريف والتنكير، وأطال فيها، يمكن مراجعتها كما قلنا أننا نأخذ مجرد أمثلة سريعة جدا. قاعدة في الإفراد والجمع، قاعدة في الإفراد والجمع، وأيضا هذه قاعدة تدخل في لطائف التفسير، وكثيرا ما يسأل عنها. على سبيل المثال، ذكر في القاعدة الأولى أو في القضية الأولى ذكر السماء والأرض، هل ورد ذكر الأرض مجموعا في القرآن؟ لم يرد. والسماء وردت. فيقول هو إذا كان العدد مرادا يأتي الجمع السماوات، يعني إذا كان العدد مرادا فإنه يقال إيش؟ السماوات. وإذا كان مراد جهة العلو تأتي إيش؟ السماء، تأتي السماء. طبعا سنلاحظ أيضا أن كون نقول أن ذكر السماوات من حيث العدد، يعني ذكر السماوات من أجل النظر إلى العدد، لا يعني أنه ليس مرادا بها ماذا؟ العلو، لأن الأصل في السماء هو العلو، الأصل في السماء هو العلو. أما الأرض فلم ترد إلا مفردة، ولم ترد إشارة الجمع فيها إلا في قوله سبحانه وتعالى ومن الأرض مثلهن. وتعلمون الخلاف قد سبق، الخلاف فيه هل هو من حيث الصفة أو من حيث العدد في المثلية. وذكر أنه كتب بذلك كتابا في أسرار التنزيل، وهو قطف الأزهار في كشف الأزهار، قطف الأسرار في كشف الأزهار، وهو كتاب يعني متين وعباراته متلاحقة بالفوائد. يعني من اطلع على الكتاب يعني يعرف أن السيوطي رحمه الله تعالى كان صاحب انتقاء في هذا الكتاب. طبعا ذكر أيضا قضية الريح والرياح، والقاعدة المعروفة في ذلك أنه إذا أفردت تدل على عذاب، وإذا جمعت تدل على ماذا؟ على رحمة، وهذه غالبة وليست كلية في هذا اللفظ. أيضا قضية النور والظلمات، ففيه أيضا النور على أنه صراط الله سبحانه وتعالى واحد، والظلمات كثيرة كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فكأنه أشار إلى أن طرق الكفر كثيرة ولكن طريق الإيمان هو واحد لا يتعدد. يعني أمثلة كثيرة من هذا مما ذكره أيضا في هذا المبحث. وقضية مهمة وسيأتينا أيضا في التفسير، قضية مجيء المشرق والمغرب. المشرق والمغرب في القرآن ورد بالإفراد ورد بالتثنية ورد بالجمع، ورد بالإفراد ورد بالتثنية ورد بالجمع. فإذا ورد بالإفراد فباعتبار الجهة، يعني رب المشرق رب المغرب باعتبار جهة الشرق وجهة الغرب، وإذا ورد بالتثنية فباعتبار مشرقي الصيف والشتاء، مشرقي الصيف والشتاء. وإذا ورد بالجمع فباعتبار ماذا؟ مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، يعني رب المشرق ورب المشارق ورب المغارب على أنها مشارق يومية، فكأن للشمس كم مشرق؟ يكون 365 على حسب عدد الأيام، يعني كأنها كل يوم تكون في مشرق. وهذا معروف عند القدماء، ولهذا في الأندلس وكذلك في غيرها صنعوا للشمس بيتا خاصا بحيث أنه في وقت محدد تشرق الشمس من قوة، في وقت محدد من قوة، وفي اليوم الثاني تشرق من الذي بعده، وهكذا على حسب عدد أيام السنة. وأحب أن تنتبهوا لهذه، أن هذه قضية المشارق والمغارب معروفة عند المتقدمين. أيضا أورد فوائد أخرى متعلقة بقضية الجمع، في قضية مثلا الأبرار، أن الأبرار تأتي للآدميين والبررة تأتي للملائكة، وهذا بناء على قول سبحانه وتعالى كرام بررة، ولم ترد بررة إلا في هذا الموطن، أما الأبرار فورد. كذلك أورد إنما المؤمنون إخوة وكذلك إخوانكم، وذكر الفرق بينها. عندنا طبعا مسائل كثيرة، لكن أريد أن ننتقل إلى بعض القواعد لنودنا أنهي القواعد اليوم. قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه، وهذه قاعدة مهمة جدا لمن أراد أن يتعاطى التفسير. لماذا؟ لأن معرفة الفروق بين الألفاظ لها أثر في فهم المعاني، أيضا في دقائق المعاني. يعني عندنا المعنى العام قد ندركه، لكن الفرق بين المعاني قد لا ندركه. فمثلا هو يذكر الفرق بين الخوف والخشية. نحن لما نأتي نقول الخوف والخشية، يجتمع الخوف والخشية في معنى، ثم يمتاز أحدهما بمعنى لا يوجد في الآخر. فلاحظ يقول لا يكاد اللغوي يفرق بينهما، ولا شك أن الخشية أعلى منه، يعني أعلى من الخوف. قال وهي أشد الخوف فإنها مأخوذة من قولهم شجرة خشية أي يابسة إلى آخر كلامه. نحن لو أخذنا الآن على كلام هذا أن الخشية هي أشد الخوف، إذن الآن اجتمعت هي والخوف في معنى الخوف، لكن انفردت الخشية بماذا؟ بكونها أشد الخشية، أشد الخشية. لكن الخشية في يعني الخشية من الله سبحانه وتعالى يزيد معها شيء آخر وهي التعظيم والمحبة، التعظيم والمحبة. فإذا يكون هناك ميز بين مطلق الخوف وبين خصوصية الخشية. فإذا نحن نقول كل خشية خوف، وليس كل خوف خشية. واضح الآن كيف نفرق بينهما؟ وهذه كما سبق خذنا أمثلة لها ونحن نناقش في تفسير الطبري، أن قلت لكم أن هذا الأسلوب اللي أسلوب كل وليس يمكن نفرق فيه بين الألفاظ وندرك فيه الدقائق بين الألفاظ. ذكر طبعا أمثلة أخرى فيما يتعلق بقضية الفروق، مثل الفرق بين الشح والبخل والفرق بين السبيل والطريق، وهذا فيه كتب. طبعا من أهم من اعتنى به من علماء القرآن الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن، وكان يود أن يضع كتابا في الفروق اللغوية. هل وضعه أو لا الله أعلم، لأنه أشار في مقدمة المفردات أنه سيضع بعد أن ينتهي من الكتاب، لكن لا يعلم هل هو وضعه أم لا، لأنه لا يوجد هذا الكتاب، ولا يوجد أيضا حتى ولا كتاب مجهول المؤلف، يمكن أن يقال أنه للراغب. أيضا أبو هلال العسكري كتب كتابه الفروق اللغوية، وهو يفيد في هذا الجانب، لأنه تكلم عن فروق في اللغة عموما، ولكن أيضا قد يفيد في هذا الجانب. كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى فروق كثيرة سواء لغوية أو غيرها، وأيضا أشار إلى أنه يحسن جمع هذه الفروق وجعلها من أيضا نفائس العلم. هناك كتب أخرى مثل كليات أبي البقاء فيها أيضا شيء من الفروق اللغوية، أيضا الطاهر بن عاشور يعنى أيضا بهذا الجانب. كل من يريد أن يحرر معنى اللفظ بدقة فإنه غالبا يعنى بما يتعلق بقضية الفروق اللغوية. وقد سبق أن ناقشنا قضية الترادف في القرآن في موطن سابق. لاحظوا أيضا من اللطائف المتعلق بهذا الباب في أتى وجاء، يعني ما الفرق بين أتى وجاء؟ ذكر الفرق بين أتى وجاء. لاحظوا في قال الأول يقال له جاء في الجواهر والأعيان، والثاني في المعاني والأزمان. كيف نستطيع أن نثبت هذا؟ نستقرأ القرآن، استقرأ أشعار العرب، فيتبين لنا هل هم يستخدمون هذا أو لا. ولهذا قالوا لمن جاء به حمل بعير فجعله في ماذا؟ في الأعيان. وجاءوا على قميصه جعله في الأعيان، وجيء يومئذ بجهنم في الأعيان. لكن لما أتى أمر الله، أتاها أمرنا، هذا جعل في ماذا؟ في المعاني أو الأزمان. قال وأما وجاء ربك أي أمره، فهذا فيه نظر كما تعلمون، وإنما يثبت المجيء حقيقة لله سبحانه وتعالى. ذكر طبعا أمثلة أخرى ما نطيل فيها. ننتقل إلى قاعدة السؤال والجواب، وذكر فيها مسائل كثيرة، لكن نكتفي الآن منها ببعض أيضا الدقائق التي ذكرها. الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، هذه القاعدة يعني عند جميع الناس. إذا قلت أين محمد يقول لك مثلا محمد في البيت، ما يمكن تقول أين محمد فتجيبه بإجابة أخرى، تقول أكل التفاح مثلا، هذا لا يتناسب. فإذا لابد من ماذا؟ من المطابقة بين السؤال والجواب. ذكر عن السكاكي ما يسمى عنده بالأسلوب الحكيم، وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال، وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال. هذا اللي يسميه السكاكي ماذا؟ اللي هو الأسلوب الحكيم، معنى أنه يسأل سؤال عن شيء، فهو بدل ما يجيب عن هذا السؤال يجيبه بقضية أخرى لها ارتباط بالسؤال لكن فيها فائدة لمن؟ للسائل. ذكر مثالا في ذلك في قول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآن يقول إنهم سألوا عن الهلال لما يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلئ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ. فأجيب ببيان حكمة ذلك تنبيها على أن الأهم السؤال عن ذلك. يعني الآن أيهم أهم أن يعرفه الصحابة، العلة أو الحكمة؟ يعني علة كونه يبدو دقيقا دقيقا أو الحكمة من الأهلة؟ كانوا يقول أن الحكمة من الأهلة هي المرادة. فإذا أجيب عن الأهم. التفتزاني وهو متوفى سنة 792 لما علق على كلام السكاكي قال عنه السيوطي، واسترسل التفتزاني في الكلام إلى أن قال لأنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة. هذا من هم الآن؟ الصحابة. قال التفتزاني رحمه الله تعالى يقول لأنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة. ما رأيكم بهذا الكلام؟ يعني معنى الآن نسأل الصحابة رضي الله عنهم، لو تأملنا الآن العلم الذي أنزل عليهم اللي هو القرآن الآن وفيه أخبار عن ملكوت السماوات والأرض، هل عند الصحابة قدرة أن يعلموا بدقائق وتفاصيل هذا الملكوت أو لا؟ لماذا ليس عندهم؟ طيب وإذا اطلعوا يستطيعون لما يستطيعون؟ يعني نريد أن نسأل سؤال آخر، يعني هل قدراتهم العقلية تتحمل أن يعرفوا تفاصيل علم الهيئة ولا ما يمكن؟ اللي هو علم الفلك وتفاصيله عندهم القدرة. ولهذا لاحظ قال لأنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة. هذا التفتزاني يقول توفي في القرن الثامن، فهذا فيه إشكال. يعني أريد أن تنتبهوا، وسبق أن نبهت أكثر من مرة أننا حينما نتعامل مع الصحابة بالذات يجب أن يكون عندنا تمام التأدب في التعبير، وأن نتنبه إلى ألا نقع في الخطأ مع مقامهم رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن إذا نظرنا إلى هذه المسألة بالذات نقول الصحابة آمنوا بما هو أكبر من هذا، بما هو أكبر من هذا. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه المشركون وطمعوا في ماذا؟ في ردته، لما قالوا له ألم ترى ما يقول صاحبك، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، فقال أو قد قال؟ قالوا نعم. قال إن كان قال فقد صدق، فإني أصدقه إيش؟ بخبر السماء، أفلا أصدقه في أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود؟ يعني هو صدق بأبلغ من هذا. فهذه العقول التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولأن تكون أيضا قادرة على حمل وحيه وعلم الوحي وإيصاله للناس، كيف لا تكون قادرة على أن تعرف هذه الأجرام وتفاصيلها؟ فهذا مشكل. وأيضا عندي هناك أيضا نظر آخر فيه خفاء أو محتمل، يعني محتمل لكن أذكره من باب المدارسة، أن من يقول من الفضلاء هذا، وأنا أجزم يقينا أن لازم هذا الأمر لو قرر به مثل التفتزاني وغيره أن يقول أنا لا أقول بهذا، لكنه مشكل لأنه يوصل لهذا اللازم، أن هذا كأن فيه نوع من ماذا؟ من الاعتراض على قدر الله في اختيار هؤلاء الأصفياء أن يكونوا محلا لحمل وحي الله سبحانه وتعالى. كيف؟ يعني كأن هؤلاء لم يستطيعوا أن يدركوا هذه التفاصيل واستطعناها نحن متأخرين، كأننا نقول إن قدرتنا العقلية أقوى من قدرة هؤلاء. وهذا لا شك أنه عند المسلم عنده يقين جازم جدا بأن من اختاره الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه هو أكمل ممن تأخر عنهم قطعا. ويجب أن ننتبه لهذه الحيثية، وكما قلت لكم تأخذون باب المدارسة لكي تضبط هذه المسألة. السيوطي رحمه الله تعالى اعترض عليه اعتراضا شديدا فقال وأقول ليت شعري، من أين لهم أن السؤال وقع عن غير ما حصل الجواب به؟ الآن اعترض على فهم السكاكي وتفصيلات التفتزاني. قال وما المانع من أن يكون إنما وقع عن حكمة ذلك ليعلموها، فإن نظم الآية محتمل لذلك كما أنه محتمل لما قالوه. والجواب ببيان الحكمة دليل على ترجيح الاحتمال الذي قلناه، وقرينة ترشد إلى ذلك، إذ الأصل في الجواب المطابقة للسؤال، والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل. يعني كان يقول أنا مع الأصل، وما يذكره السكاكي خارج عن الأصل، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. إلى أن قال بعد ذلك، وذكر طبعا عن أبي العالية أنه لما خلقت الأهلة فأنزل الله يسألونك عن الأهلة، قال فهذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لا عن كيفيته من جهة الهيئة، ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدق فهما وأغزر علما أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة، وقد اطلع عليها أحد العجم الذين أطبق الناس على أنهم أبلد أذهانا من العرب بكثير. هذا لو كان للهيئة أصل معتبر فكيف وأكثرها فاسد لا دليل عليه. وقد صنفت كتابا في نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صعد إلى السماء ورآها عيانا وعلم ما حوته من عجائب الملكوت بالمشاهدة وأتاه الوحي من خالقها، ولو كان السؤال وقع عما ذكروه لم يمتنع أن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم، كما وقع ذلك لما سألوه عن المجرة وغيرها من الملكوتيات. انتهى كلامه. ونقول هذا كلام جدا مهم ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، ومهم في أننا نتنبه حينما نتكلم عن مقام الصحابة، فهم كما قال أدق فهما وأغزر علما. لكن الإشكالية التي نحتاجها نحن في أن نثبت بالبرهان دقة فهم الصحابة ويعني غزارة علمهم رضي الله عنهم، ولعل إن شاء الله يأتينا مقامات في التفسير نبين فيها هذه الأمور. عندنا إذن قاعدة في الخطاب بالاسم والفعل، يعني الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل، وهذا سبق أن أخذناها كثيرا فيما يتعلق بالتفسير، وذكر أن الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجدد والحدوث، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر، وهذه مرتبطة بما بعد المعنى، يعني مرتبطة بأساليب الخطاب اللي هي في البلاغة. ذكر مثلا قوله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يقول لو قيل يبسط لم يؤدي الغرض، لأنه يؤذن بمزاولة الكلب البسطة وأنه يتجدد له شيء بعد شيء، فباسط أشعر بثبوت الصفة، يعني كأنه قال كلبهم باسط كأنه لما نام على هذه الهيئة ثبت عليها، فهو باسط ذراعي لا يتحرك. لو قال يبسط معناه كأنه يبسط ويمكن إيش أن يقبض، فيحصل فيها قبض وبسط. فالفعل يدل على الحدوث أنه يفعله مرة بعد مرة، والاسم دل على ثباته على هذه الصفة. ولهذا لما جاء عند القوم قال إيش وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، هل هي تحركهم أو أنها هي تتحرك عنهم على حسب، فإن كان على العموم سواء الفعل منها أو منهم فهو يدل على الحدوث أنه يحدث مرة بعد مرة. أما لما جاء عند الكلب قال باسط للدلالة على ماذا؟ على الاستمرار. أمثلة كثيرة، لكن مما يحسن نتنبه إليه أن هناك فائدة أخرى غير قضية التجدد والحدوث اللي هي تصوير الحال. لاحظوا مثلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هل هم يبكون كل عشاء أو جاءوا مرة واحدة؟ هم جاءوا مرة واحدة، فإذا لما قال يبكون دل الفعل على الحدوث. لكن ما هي الفائدة من مجيئه مضارعا ولم يكن إيش مثلا ماضيا، أو أن يكون باسم الفاعل باكين، كأنه لتصوير الحدث. ولهذا من فوائد الفعل المضارع إضافة على التجدد والحدوث لتصوير الحدث، يعني كأنك تشاهد الحدث، يعني يقول لك الحال الذي جاءوا فيه في هذا الوقت كان هذا هو الحال، كانك تشاهده وما هم إيش يبكون، هل يسمونه إيش تصوير الحال. فإذا من فوائد الفعل المضارع تصوير الحال. إذن الحدوث هذا في أصل فعل، التجدد يكون مع الفعل المضارع، فإن لم يظهر فيه التجدد فإنه يدل على ماذا؟ على تصوير الحال، يدل على تصوير الحال. نعم، لعلنا نختم هذا، يعني نقف عند هذا، لأن فيه بعدها تكلم عن قواعد في العطف وأنهى هذه القواعد بقواعد مرتبطة بالعطف. أقول أيها الإخوة أن هذا الباب اللي هو باب القواعد كما تلاحظون أغلبه مرتبط بماذا؟ بعلوم العربية، يعني أغلب هذا مرتبط بعلوم العربية. ولو رجعتم إلى ما كتب في قواعد التفسير سواء المتفرقات أو ما جمعه مثل الشيخ الدكتور خالد السبت حفظه الله في قواعد التفسير، ستجدون أن قواعد التفسير ذكرها فيها قواعد مرتبطة بعلوم العربية وقواعد مرتبطة بماذا؟ بما يسمى بعلم أصول الفقه. وقد يعترض بعضهم يقول كيف يجمع هذه القواعد وليس لها علاقة بالتفسير، فعلم أصول الفقه لا علاقة له بماذا؟ بالتفسير. وعلوم العربية أيضا أوسع من علم التفسير. هنا أقول أيها الإخوة يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن ترتيب العلوم لمعرفة العلائق بالعلوم مهمة جدا. فالآن لما نأتي إلى أصول الفقه، يعني علم أصول الفقه، هل هو هذا العلم هل هو مختص فقط بالحديث النبوي، يعني يستنبط منه أو يناقش فقط الحديث النبوي؟ نقول لا. طيب إذن يناقش النص الشرعي سواء كان قرآنا أو سنة، فإذن الآن له ارتباط بالقرآن وليس له ارتباط؟ له ارتباط بالقرآن. جميل، ما دام له ارتباط بالقرآن ننظر، هذا الارتباط بالقرآن الذي في أصول الفقه لا يعدو أن يكون أحد أمرين، إما أن يكون يعني مسائل أصول الفقه هذه إما أن يكون له أثر في المعنى فهذا يدخل في علم التفسير أصالة، وإما أن يكون له أثر في الاستنباط فهذا يكون بعد فهم المعنى، فهو من علوم القرآن، فهو من علوم القرآن. فإذا مسائل أصول الفقه المرتبطة بالقرآن هي في الحقيقة من علوم القرآن، هي في الحقيقة من علوم القرآن. ما الذي وقع؟ الذي وقع أن علماء أصول الفقه اجتهدوا فكتبوا في أصول الفقه قبل أن يكتب علماء علوم القرآن كتبهم الموسوعية. فلما كتبوا كتبه الموسوعية، ويخص بذلك طبعا صاحب البرهان والزركشي، ثم بعده البلقيني، ثم بعده السيوطي في كتبه، ثم من جاء بعدهم، لما جاءوا يكتبون استفادوا مما كتبه الأصوليون في كتبهم فنقلوا مادة الأصول، فقد يظن أن مادة الأصول هذه دخيلة على علوم القرآن، ونقول لا ليست بدخيلة، لكن نحتاج في هذا الأمر اللي هو أصول الفقه أو مسائل أصول الفقه في كتب علوم القرآن إلى أمرين. الأول أن نذكر منها ما يرتبط بالنص مباشرة، والثاني أيضا أن نضيف إليها ما ترك من مسائل أصول الفقه وهي مهمة للمفسر. وأضرب لكم مثالا سريعا في هذا ومر علينا كثيرا، مثلا لما نأتي إلى العموم والخصوص، لو نظرنا إلى مسائل العموم والخصوص سنجد أمثلة كثيرة جدا في العموم والخصوص تناقش في علوم القرآن بنفس النفس الأصولي، بل هي مستقاة من كتب علم الأصول. يبقى عندنا أن عندنا مسائل مرتبطة بالعموم والخصوص لا يمكن نجدها إلا عند المفسرين، مثل إيش؟ ها؟ لا في العموم والخصوص دائما نذكرها، يعني لا يكاد يمر درسان إلا ويمر شيء منها، اللي هو إيش؟ التمثيل لللفظ العام. التمثيل لللفظ العام مرتبط بالعموم، ومسائل مرتبطة بعموم القرآن لكن لا تكاد تجدها عند الأصوليين. أين تجدها؟ في كلام المفسرين. فأقصد من ذلك أن ننتبه لهذه الحيثية. فإذا لما نقول أن هناك قواعد مرتبطة بعلوم العربية باعتبار القرآن نصا عربيا، أو قواعد مرتبطة بأصول الفقه باعتبار القرآن نصا تشريعيا، فليس يعني هذا أن هذه القواعد لما نسميها قواعد التفسير ليست هي أصالة من علوم المفسر أو من قواعد التفسير، بل هي أصالة من قواعد التفسير وهي مشتركة مع غيره من العلوم. هذا ما يتعلق بقضية القواعد، ونقف عندها، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن النوع 43 وهو ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وهو من أكثر علوم القرآن إشكالا كما سيأتي إن شاء الله، لكن لعلنا إن شاء الله نحلله وننتهي منه بإذن الله. ويشير إلى سبب النزول، ما دام قال يسألونك فإذا وقع السؤال، غيرها من الآيات لا ما يلزم، لكن صيغة يسألونك قرينة في سبب النزول، يعني الصيغة هذه قرينة في سبب النزول، أنه وقع سؤال فجاء الجواب. نعم.